لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. لا يزال الكلام في ما يجب للصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المحبة والإجلال والإكرام ومعرفة قدرهم والاقتداء بهم، لأنهم خير القرون، ولأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، صحبوه ونصروه، جاهدوا معه، وتحملوا العلم عنه، فهم أفضل هذه الأمة، بل هم أفضل الخلق بعد النبيين، لأن الله اختصهم بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وأفضل المرسلين. فلا يطعن فيهم إلا من في قلبه غل وحقد على الإسلام، ولا يطعن فيهم لأشخاصهم، وإنما يطعن فيهم لأجل ما قاموا به من نصرة هذا الدين وتبليغه للناس بأمانة. فالذي يطعن فيهم إنما يطعن من أجل هذا، لأنه حاقد على الإسلام وموتور من الإسلام، فهو يتشفى بذلك، ولأجل أن يقطع صلة الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا قصد من يطعن فيه. ولهذا لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فدل على أن الذي يطعن فيهم أو في أحد منهم إنما هو لغل يجده في قلبه عليهم. ولهذا قال سفيان بن عيينة الإمام الجليل إمام أهل الحجاز: من يطعن في الصحابة أو يتكلم فيهم فإنما هو لهوى، إنما هو لهوى. فالهوى هو الذي حمله على هذا، والهوى هو بغضهم والحقد عليهم. فلذلك تجدون شر الناس من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد افتضحوا بالكذب والكراهية بين الناس، فلا أحد يراهم إلا وهو يكرههم، لأن الله وضع لهم البغض في الأرض. فلا أحد يرى من يبغض صحابة رسول الله إلا وهو يجد في نفسه بغضا لهم وكراهية لهم، نسأل الله العافية. وهذا لا يضر صحابة رسول الله ولا يضر الإسلام، فالصحابة موفور لهم قدرهم وأجرهم، والإسلام مستمر وينتصر ولله الحمد، وإنما هؤلاء يضرون أنفسهم. ولكن الخوف على من يقرأ كتبهم ممن ليس عنده علم يقرأ كتبهم فيقع في نفسه شيء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأثر بذلك. وكم وقع من فريسة من أبناء المسلمين بسبب مطالعة كتب هؤلاء، لأنه إذا قرأها تأثر بها ووجد في نفسه بغضا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل يقل قدرهم عنده ويرفصون عنده. فهذا هو الخوف على شبيبة المسلمين وعلى الذين لم يتمكنوا من العلم أنهم يتأثرون بهذه الكتب التي تطعن في صحابة رسول الله، لا سيما وأنها تنشر الآن تنشر وتنمق وتخرج في أحسن إخراج من الطباعة ومن التجليد ويروجونها في المعارض. إذا فتح معرض في أي مكان تبادروا إلى نشر كتبهم في تلك المعارض، يجدونها فرصة لهم في أن ينشروا ويشيعوا الوقيعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الطعن في صحابة رسول الله طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يكون صحابته من هؤلاء الذين وصفوهم بهذه الأوصاف القبيحة؟ هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو تكذيب لكتاب الله، فإن الله أثنى على الصحابة في القرآن العظيم في آيات، منها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. قال تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني صفتهم في التوراة، فهم مذكورون في التوراة كما ذكر نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومثلهم في الإنجيل الذي نزل على عيسى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فدل على أنه لا يغتاظ من صحابة رسول الله ولا يبغضهم إلا كافر ليغيظ بهم الكفار. فهذه هي علامة الكفر، بغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفر ونفاق والعياذ بالله. نعم. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. بكلمة واحدة، فكيف بالذي يؤلف كتب في سبهم والوقيعة فيهم وتلمس العثرات لهم تضخيمها؟ كيف بهذا؟ إذا كان من نطق بكلمة في صحابة رسول الله فهو صاحب هوى، يعني يتبع هوى، لأنه ما تكلم فيهم إلا لهوى في نفسه وبغض لصحابة رسول الله. نعم. والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. نعم، من أصول أهل السنة والجماعة ومن أصول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. منكم يعني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. في رواية: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. في رواية: عبد مجدع الأطراف، يعني مقطع اليدين والرجلين، ما دام انه ولي امر تجب طاعته للمعروف. فهذا من اصول العقيده. والذي يخرج على ائمه المسلمين يكون من الضالين، اما انه خارجي من الخوارج او معتزلي او صاحب محلة باطلة تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. فيما بهذا القيد، فيما يحب الله ويرضى، أما المعصية فلا يطاعون. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. وليس معنى ذلك أنه إذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي أنها تنخلع إمامته، بل إنه لا يطاع في هذه المعصية ولكن يطاع فيما ليس بمعصية، تبقى ولايته ويطاع فيما ليس بمعصية. نعم. ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. هذا بيان لما تنعقد به الإمامة. الإمامة تنعقد بأحد أمور. الأمر الأول ما ذكره المؤلف، وهو من اختاره المسلمون، والمراد به الذين يختارون الإمام هم أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة وأمراء الأجناد، أهل الحل والعقد. وليس معناه أن اختيار الإمام لكل أحد من الصبيان والنساء وكل والحضر والبدو، لا، الناس تبع لأهل الحل والعقد. فإذا اختار أهل الحل والعقد إماما وجب على البقية أن يطيعوه. وهذا كما حصل في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على بيعة الصديق، فكان بقية الأمة تابعة لمن اختار الصديق، كانت تابعة ولم يفتح المجال لكل أحد أنه لازم يشارك في الاختيار، لا، هذا من اختصاص أهل الحل والعقد. فالمسلمون اختاروا أبا بكر رضي الله عنه أفضلهم، وهذا الاختيار له أدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أول شيء أن أبا بكر هو أفضلهم، على الإطلاق، هو أفضل الصحابة على الإطلاق، ما اختلف في هذا أحد. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى إشارات لاستخلافه، منها أنه في مرض موته قدمه يصلي عنه، قدمه للصلاة يوم المسلمين في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إشارة إلى أنه هو إمامهم، كما هو إمامهم في الخلافة كما أنه هو إمامهم في الصلاة. فاختاروا أبا بكر رضي الله عنه وانعقدت بيعته، وأجمع الصحابة على ذلك، من باشر الاختيار ومن لم يباشر فهو تبع، والمسلمون جماعة واحدة ويد واحدة. ولما توفي أو حضرت أبا بكر الوفاة اختار عمر بن الخطاب وعينه بدلا عنه، فسمع المسلمون وأطاعوا. وهذه هي الطريقة الثانية من طرق ثبوت الإمامة، وهو أن يختار ولي الأمر وليا للعهد يخلفه بعد موته، كما فعل أبو بكر، اختار عمر رضي الله عنه. ثالثا، إذا تغلب على، يعني حصل إن ما فيه إمام وتغلب واحد من المسلمين، تغلب وأخضع الناس لإمارته، فإنه يكون أميرا وإماما له، مثل ما حصل في عهد عبد الملك ابن مروان، عبد الملك ابن مروان، إنه لما حصل الاختلاف بعد وفاة معاوية ويزيد ابن معاوية، حصل الاختلاف، فإن مروان بن الحكم قام بالأمر، وكان رجلا شهما حازما قويا، ونفع الله به وانعقدت بيعته، وسمع المسلمون له وأطاعوا، وكان في ذلك الخير للمسلمين. فهذه هي الطرق التي تثبت بها ولاية الإمام، إما باختيار أهل الحل والعقد، وإما بالعهد بأن يعهد السابق للاحق، وإما بأن يتغلب واحد من المسلمين ويخضع الناس له وينقاد له، لا يجوز لأحد أن يشق العصا. نعم. ومن ولي الخلافة بإجماع المسلمين ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. بإجماع المسلمين، لا تفهم من هذا أنه لازم أن المسلمين كلهم يجمعون، متعذر، ولكن بإجماع هو الحل والعقد، كالحاصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكالحاصل في خلافة عثمان، فإن الذين اختاروه هم أهل الشورى، وهم الستة الباقون من العشرة المبشرون بالجنة، اختاروه فثبتت إمامته، ولم يعترض أحد، لم يعترض أحد على ذلك، بل أجمعوا على إمامة عثمان رضي الله عنه، هذا بالاختيار. نعم. فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام. نعم، هذه مسألة، أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج عن جماعة المسلمين ويشق عصا الطاعة، فإنه إن فعل ذلك وبات ليلة وليس له إمام، يعتقد إمامته، بل يعتقد أنه يعتقد أن ولي الأمر ليس له إمامة، فهذا قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، بمعنى أنه كان مع المسلمين ومرتبطا بالمسلمين، فلما خرج عن طاعة الإمام فإنه قطع الرباط بالمسلمين، مثل صغار الأغنام التي يجعل لها حبل ممتد وفيه دركات في تدخل فيها رؤوس صغار الغنم لتحفظها من الضياع، يسمى الربد، ويسمى الربد، ولا يزال هذا عند البادية إلى الآن يسمونه الربد، بمعنى أنه حبل وفيه عدة يعني خيوط على قدر رقبة البهيمة، فيدخلون رؤوسها فيها لأجل أنها تحفظها. فشبه اجتماع المسلمين على إمام، شبهه بذلك بالحبل الذي تربط فيه البهائم لئلا تضيع، فمن خرج عن طاعة الإمام فقد خلع هذه الربطة وتعرض للضياع وللذئاب وللأهواء. وليس معناه أنه يكفر، لا، هو معناه أنه يكفر، معناه أنه فارق الجماعة وخرج عن الطاعة، فصار كالبهيمة التي خرجت من الرباط وتعرضت للسباع والنهب والسلب. نعم. فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. ولا يقول أنا ما بايعت وليس لي إمام لأني ما بايعت، أنت واحد من المسلمين، ولما بايع أهل الحل والعقد فأنت تابع لهم، ما يقول أنا ما لي إمام لأني ما بايعت، كما سمعنا من بعض الجهال. أنت مسلم، أنت مسلم ومع جماعة المسلمين، وما دام أن أهل الحل والعقد والنظر الصحيح اختاروا إماما فأنت تابع لهم. نعم. والحج والغزو مع الإمام ماض. صلاحيات الإمام كثيرة، ومحل يعني إحصائها وجمعها والاطلاع عليها الأحكام السلطانية التي ألفت في هذا، الأحكام السلطانية للماوردي مثلا، الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي، وكتب ألفت في هذا فيها صلاحيات الإمام، وهذا مذكور في كتب العقائد أيضا، مذكور في كتب العقائد. أولا أنه يتولى صلاة الجمعة والعيدين، يصلي المسلمون خلفه، هذا من صلاحياته، إلا أن يتنازل ويخلف واحد من العلماء أو من طلبة العلم يصلي بالناس ما في مانع، لكن الأصل أنه أحق بإمامة الجمعة والعيدين، فإن استخلف من يقوم بهذا فله ذلك، وهذا عليه العمل الآن. ثانيا الحج، هو الذي يقيم الحج ويقود الحجيج ويتأمر عليهم وينظر في مشاكلهم، ما يحجون الناس وليس معهم إمام أو نائب للإمام، لازم أن الإمام هو اللي يقيم المناسك و يقود الحجيج، هو أو من ينيبه ثالثا الجهاد في سبيل الله، من صلاحيات الإمام، هو الذي يأمر به وهو الذي ينظم الرايات وهو الذي يختار الجنود والمقاتلين ويؤمر الأمراء و يجند السرايا والجيوش ويسلح المجاهدين، ويوجههم إلى غزو العدو، يعين لهم الجهة التي يغزونها، هذا من صلاحيات الإمام. وليس الجهاد فوضى، وكل من أراد أنه يحمل السلاح ويقتل ويهجم ويقول أنا أجاهد في سبيل الله، هذا ليس جهادا في سبيل الله. جهاد في سبيل الله في الإسلام منظم ومضبوط بضوابط شرعية، أما إذا دخلته الفوضى صار تخريبا وصار ضرره أكثر من نفعه، إن كان فيه نفع فالضرر الناجم عنه أكثر. فالأمور لها ضوابط، والجهاد أمره عظيم، يحتاج إلى انضباط، يحتاج إلى تقيد بأحكام الجهاد المذكورة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. ليس الأمر فوضى، أو يجي واحد من دعاة الفتنة ويتزعم لهؤلاء الغالين أو المتطرفين أو الجهال اللي ما يدرون، يتزعمهم ويقول نجاهد في سبيل الله، هذا يعتبر من الضرر على الإسلام والمسلمين، وليس هذا جهادا، لأنه لم يتقيد بروابط الجهاد. وإذا لم يتقيد بروابط الجهاد صار فسادا وليس جهادا، وكل شيء تجاوز حده فإنه ينقلب إلى ضده. فهم يقولون الآن أنتم تمنعون الجهاد في سبيل الله، نقول لا، ما نمنع الجهاد في سبيل الله، لكن نقول لا بد من أنه ينضبط الجهاد في الضوابط الشرعية، وما تعملونه هذا فوضى وليس جهادا، هذا فوضى وليس هو من الجهاد في سبيل الله، والله لم يأمر بهذا. نعم. والحج والغزو مع الإمام ماض، الحج والغزو والجمعة والعيد هذه من صلاحية ولي الأمر. نعم. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. نعم، ولو كان عندهم فسق، ولو كان عندهم معاصي، فإنه يصلى خلفهم، لأن في الصلاة خلفهم جمع للكلمة، جمع للكلمة. وأيضا الفاسق إذا أحسن فأحسن معه، إذا صلى تقول ما نصلي. ولهذا لما قالوا لعثمان رضي الله عنه ومحصور، قالوا له إن فلانا يأم الناس وهو ليس بإمام، وإنما هو إمام فتنة، قال يا ابن أخي إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم، فإذا صلى يصلي معه إذا كان ولي أمر، ولو كان عنده فسق أو مخالفة، لما في ذلك من المصلحة، ولأن الصلاة عبادة، والفاسق إذا صلى يشجع على هذا ويدعى له. نعم. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات. وقد صلى الصحابة خلف الأمراء الذين عليهم ملاحظات كالحجاج والوليد بن عقبة، وصلوا خلفهم صحابة رسول الله، صلوا خلفهم امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعا للكلمة، صلوا خلفهم. نعم. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات. هذا متعلق بصلاة الجمعة، وله ليس من أصل الباب، لكنه متعلق. لما ذكر صلاة الجمعة خلف الإمام أو خلف السلطان، لا سبب أن يذكر الراتبة التي مع الجمعة. الجمعة ليس لها راتبة قبلها، فمن جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له ويجلس ينتظر، وإن استمر في الصلاة حتى يحضر الإمام فهو أفضل، على أنه نفل مطلق، على أنه نفل مطلق ليس له علاقة بصلاة الجمعة. أما راتبة الجمعة فهي بعدها، راتبتها بعدها، أقلها ركعتان وأكثرها على المشهور 4 ركعات بسلامين، وجاء في رواية أنه 6 ركعات بثلاث تسليمات. إذن يكون أقلها ركعتان وأكثرها 6 ركعات أو 4 ركعات كما هو المشهور. نعم. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. وليس معنى ذلك أنه يصلي 6 ركعات سردا بسلام واحد، لا، 6 ركعات كل ركعتين بسلام، أو 4 ركعات كل ركعتين بسلام، هذا هو الأفضل. ذكره الإمام أحمد لأن المصنف حنبلي ويعرف مذهب الإمام أحمد. هذا رواية عن أحمد أنه 6 ركعات، والمشهور أنها 4 ركعات. نعم. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. إذا تشاح مثلا أكثر من واحد في من يلي الإمامة، وكل واحد منهم يصلح للإمامة، كل واحد منهم يصلح للإمامة، فإنه يقدم القرشي لميزته على غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، قدموا قريشا ولا تتقدموها. إذا كان القرشي صالحا، إذا كان صالحا وحصل مشاحة من الذي يتولى، فإنه يقدم القرشي لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. ولأن الصحابة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، قال لهم أبو بكر رضي الله عنه: إن العرب لا تدين بهذا الأمر إلا لقريش، إن العرب لا تدين بهذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. فبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ومن بعده عمر، ومن بعده عثمان، ومن بعده علي، ومن بعده معاوية وبنو أمية، كلهم من قريش، وبعدهم بنو العباس، كلهم من قريش. أما إذا تم الأمر وانعقد فإنه تلزم الطاعة ولو لم يكن قرشيا، أو كان القرشي لا يصلح للإمامة، مجرد كون قرشي لا يخوله الإمامة إلا إذا كان مع القرشية صالحا لها، صالحا لها. نعم. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم، إشارة إلى أن عيسى عليه السلام حينما ينزل وإمام المسلمين محمد بن عبد الله المهدي، وهو من بيت الحسن بن علي بن أبي طالب، فدل على أن آخر الأئمة يكون من قريش، وأولهم كما سمعتم من قريش وهو أبو بكر رضي الله عنه، وهذا حسب الإمكان كما ذكرنا. هم معناه إذا ما حصل أحد من قريش عطل الولاية، لا، أو أنه إذا قام بالأمر غير قرشي وكان فيه صلاحية إننا نبعده ونقول لا أنت ما تصل، ما يجوز هذا. نعم، يجب معرفة هذه الأمور. نعم. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. نعم، من خرج عن طاعة ولي الأمر، شق عصا الطاعة بحجة ولي الأمر عنده معاصي أو مخالفات كما فعل الخوارج، فهذا خارجي، له حكم الخوارج. والخوارج فئة ضالة ظهرت بذرتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما جاء ذو الخويصرة وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل، لما رآه يقسم غنيمة قال له: اعدل فإنك يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك لمن يعدل، من يعدل إذا لم أعدل؟ فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من جنسه، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، وذلك لأجل كف شرهم عن المسلمين. وهذا إذا أظهروا السلاح وحملوا السلاح، أما مجرد أنهم يظهرون رأي الخوارج ويتكلمون فيه ولكن ما يقاتلون ولا معهم سلاح، نحن نتركهم. لكن إذا صار لهم شوكة وصاروا يقاتلون المسلمين فلا يجب للمسلمين أن يتركوهم، بل يجب قتالهم، يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، ويجب على المسلمين أن يكونوا مع ولي الأمر عليهم، كما حصل في خلافة علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج في النهروان وانضم الصحابة إليه وقاتلوا معه الخوارج حتى قتلهم شر قتلة، ونال بذلك الأجر الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. نعم. ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارج. فمن فضائل علي رضي الله عنه، هي كثيرة، فضائله كثيرة، من فضائله أنه قاتل الخوارج وحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. نعم. فالخوارج هم الذين شقوا عصا الطاعة وخرجوا على ولي الأمر، وكذلك هم الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، فلهم علامتان: العلامة الأولى خروجهم على ولي أمر المسلمين ومحاولتهم خلع ولي الأمر، المسألة الثانية أنهم يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، هذه صفة الخوارج. نعم. ومن خرج عن إمام من أئمة الذي حملهم على هذا هو الغلو والعياذ بالله، الغلو، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهو الزيادة في الدين والزيادة على المشروع في العبادة، هذا هو الغلو، هذا يجر إلى مذهب الخوارج، وهو الذي دفع الخوارج إلى ما حصل منهم، هو الغلو والعياذ بالله، غلوا في إنكار المنكر حتى شقوا عصا الطاعة، وغلوا في العبادة حتى كفروا مرتكب الكبيرة من المسلمين. نعم. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. خالف الآثار يعني الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وميتته ميتة جاهلية، لأن الجاهلية هم الذين ليس لهم إمام، كان العرب في الجاهلية متفرقين على قبائل ليس لهم إمام يجمعهم، بل كل قبيلة مستقلة بنفسها وتغير على القبيلة الأخرى، ولم يجتمعوا إلا بعدما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى الإسلام فأسلموا وصاروا تحت راية واحدة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا من ثمرة طاعة ولي أمر المسلمين. كل هالخيرات تحصل: الأمن، انبساط الأمن، وطلب الرزق، وامتداد الناس في السعي في طلب الرزق. أما إذا كان هناك خوف فالناس ما يسافرون، ما يبيعون يشرون خوفا على أنفسهم. فرزقكم من الطيبات، هذه من فضائل الجماعة أطاعت ولي الأمر. أما الخروج على ولي الأمر شق عصا الطاعة فيلزم منه أولا تفريق جماعة المسلمين، ثانيا سفك الدماء بغير حق، ثالثا تسلط العدو، لأن العدو يفرح بهذا. ولذلك الكفار يفرحون من شقاق المسلمين، يفرقون بين المسلمين ويطلعون الفئات الضالة، يمدونها بالسلاح ويمدونها بالتخطيط علشان تقوم على جماعة المسلمين، ويحصل تفرق في المسلمين فيغنمونهم غنيمة كما هو الحاصل. فهذا كله نتيجة لتفرق الكلمة ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن من ليس له إمام فإنه كالذي يعيش في الجاهلية، ميتته جاهلية والعياذ بالله. وليس معناه أنه يكفر، لكن معناه أنه يكون فيه خصلة انفصال الجاهلية. نعم. ولا يحل قتال السلطان. نعم. ولا يحل قتال السلطان. نعم، لا يجوز لأحد أن يقاتل السلطان، يخرج عليه بالسلاح، لأن هذا يترتب عليه مفاسد كما سبق، ترتب عليه مفاسد كبيرة. نعم. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار. ولا يحل قتال السلطان يعني مقاتلة السلطان كما تفعل الخوارج. نعم. ولا الخروج عليه. نعم. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار. وإن جار، إن حصل منه جور أو ظلم فإنه يصبر على ذلك، لأن الصبر على ذلك مع ما فيه من الضرر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه. الضرر الذي يحصل مع الصبر على طاعة السلطان الجائر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه. ولا شك أن من القواعد المقررة في الإسلام دفع أعظم الضررين، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فأوصاهم بالصبر مع أنهم يلقون أثرة وهي استئثار بالأموال دونهم، أوصاهم بالصبر لما في ذلك من درء أعظم المفسدتين. نعم. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، لقول النبي. وإن جار يعني وإن ظلم، الجور هو الظلم، ظلم بأخذ المال أو بضرب الناس، هذا ظلم، ولكن يصبر عليه. ولذلك صبر المسلمون على الحجاج مع شدة بطشه وظلمه، صبروا وفيهم الصحابة صبروا ولم يخرجوا عليهم. نعم. وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. يعني لا يحتقر ولي الأمر وإن كان مظهره غير جميل، وإن كان أسود اللون أو ليس له نسب عربي، لأن العبرة بمنصبه وليست العبرة بشخصه، العبرة بمنصبه وهو الخلافة والإمارة، فيطاع ما دام أنه مسلم يطاع، ولو كان مظهره غير مما لا يعجب الناظر لدمامته أو لرفافته أو لعيب في جسمه مجدع الأطراف، كل هذا لا يسوغ الخروج عليه. حتى لو كان مريض أو عنده ضعف صحي، ما دامت انعقدت بيعته فإنه يصبر ويسمع له ويطاع ولو كان مجدع الأطراف. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم. وليس في السنة في قتال السلطان، ليس في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قتال السلطان، ولا في حديث واحد، لا ضعيف ولا حسن ولا صحيح، ليس في السنة حديث يدل على قتال السلطان المسلم، السلطان المسلم، وإن كان فاسقا وإن كان ظالما وإن كان جائرا وإن كان مستاثرا بالأموال ألا يجوز الخروج عليه، بل الأحاديث كلها تدل على الصبر، على الصبر على ذلك. ولا يعني هذا، انتبهوا، لا يعني هذا أن السلطان لا يناصح، بل يناصح سرا بينه وبين الناصح، فيجب على من عنده نصيحة أن يبلغها للسلطان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فليس معنى ذلك أنه لا يناصح وأنه يترك، بل لا بد أنه يبين له وينصح، وهذا من حقه على العلماء وعلى رعيته وعلى أهل المشورة وأهل الرأي أنهم ينصحونه. نعم. وليس في السنة قتال السلطان، يعني ليس فيها دليل ولا ضعيف مشروعية قتال السلطان المسلم، بل فيها وفي القرآن الأمر بطاعته: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انظر إلى قوله منكم، يعني ما دام مسلما فإنه تجب طاعته. نعم. وليس في السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. فساد. وليس في السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. نعم. في قتال السلطان فساد الدنيا، يعني يضيع الملك وتشيع الفوضى وتسلط الأعداء، وضياع الدين، فإنه لا أحد يقيم الحدود ولا أحد ينفذ القصاص ولا أحد ينفذ الأحكام الشرعية ويرد الحقوق إلى مستحقيها وينفذ الأحكام القضائية، ما أحد يعمل هذا، يفسد الدين بهذا. لا يقام حد من الحدود ولا يقام قصاص، إذا ماذا تكون الدنيا؟ تكون فوضى وفساد. لا يقطع يد السارق، إذا تضيع الأموال. لا يقطع قطاع الطرق، إذا تعطل السبل. من يقوم بهذا إلا ولي الأمر؟ يقول ما يقوم هذا من صلاحيات ولي الأمر، ولا أحد يستطيع، لو اجتمعوا الناس كلهم ما استطاعوا يقومون بهالأمور، بل تلزم الفوضى. لكن لما يكون فيه ولي الأمر ينحس ما الأمر ولا أحد يتكلم، هذا من الحكمة الإلهية. نعم. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم. عرفنا الخوارج وهم الذين يرون شق عصا الطاعة ويرون إن ولي الأمر ليس له بيعة أو لم يبق له بيعة على الناس، ويكفرون المسلمين بكبائر الذنوب. هؤلاء إذا اعتنقوا هذا المذهب ولم يكن لهم شوكة ولم يقاتلوا يتركون مع مناصحتهم والبيان لهم لعلهم يتوبون. أما إذا صار لهم شوكة وأظهروا القوة فيجب على المسلمين قتالهم كفا لشرهم، ولا يقاتلون على أنهم كفار، ما يقاتلون على أنهم كفار، بل يقاتلون على أنهم مسلمون جاروا على المسلمين واعتدوا عليهم. ولهذا لما سئل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في قتال الخوارج قيل له أكفار هم؟ قال لا، من الكفر فروا، ولكنهم إخوة لنا بغوا علينا، فلا يقاتلون على أنهم كفار. ولذلك لا تسبى أموالهم، لا تسبى أموالهم ولا يجهز على جريحهم، لأن قتالهم إنما هو لكف شرهم لا لكفرهم. نعم. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم. لأن علي رضي الله عنه قاتلهم لما تعرضوا لعبد الله بن خباب وقتلوه، عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه وقتلوه وشقوا بطن زوجته وكانت حاملا، فعندئذ أمير المؤمنين عزم على قتالهم لأنهم حصلت منهم بوادر. نعم. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأموال المسلمين، يعني يريدون أخذ أموال المسلمين، يرون أنها غنيمة، يرون أنها غنيمة. نعم. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم. وأنفسهم رأوا أنهم كفار وأنهم أرقى يسترقونهم. نعم. إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم بالقتل، قتل المسلم. نعم. إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم. وأهليهم كما حصل منهم في الاعتداء على زوجة عبد الله بن خباب وشق بطنها قبحهم الله. نعم. وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم. نعم، إذا كفوا فليس لولي الأمر أنه يطلبهم ويغزوهم، لا، هذا ما حصل منهم اعتداء فهم ظلال بلا شك، وتجب مناصحتهم لعلهم يرجعون، ولكن لا يقاتلون. نعم. وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم. نعم. انكف الجريح انكف شره. نعم. وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا أن يجهز على جريحهم. نعم. ولا يأخذ فيئهم يعني أموالهم، لأنها أموال المسلمين. نعم. ولا يقتل أسيرهم. نعم. لا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم، لأنهم مسلمون وقد حصل كف شرهم بأسرهم وبجرحهم. نعم. ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. ولا يتبع مدبرهم، إذا انهزموا يتركهم ما يلحقهم. نعم. لأنهم كف شرهم. نعم. واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. هذا استثنى لما سبق لما ذكر أن تجب طاعة ولاة الأمور لا في كل شيء، وإنما يطاعون فيما ليس بمعصية، أما إذا أمروا بمعصية فلا يطاعوا. قد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر على جماعة من الصحابة، على سرية من الصحابة أمر عليهم أميرا، فلما صاروا في الطريق قال لهم اجمعوا حطبا، أمرهم وجمعوا الحطب، لما جمعوا قال أوقدوه، فلما أوقدوه قال ادخلوا في النار. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا ادخلوا في النار؟ فقال بعضهم نحن ما أطعناك إلا فرارا من النار، فكيف ندخل فيها؟ فامتنعوا من الدخول فيها. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها، إنما الطاعة المعروف. نعم. واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. لا طاعة لبشر، لولي الأمر، للوالد، لأي بشر، ولا لمدير، ليس لبشر طاعة في معصية الله عز وجل. نعم. ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر. نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول في قول المؤلف رحمه الله لا يحل لأحد أن يبيت وليس في رقبته بيعة، فكيف يا صاحب الفضيلة ونحن نقيم في بلاد الكفار لمن تكون البيعة في أعناقنا؟ هذا من مساوئ الإقامة في بلاد الكفار، هذا من مساوئ الإقامة في بلاد الكفار، فلا تقم فيها إلا للضرورة فقط، قدر الضرورة. أما إذا كان لك مندوحة عنها فلا يجوز لك تقيم فيها. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، فيما كنتم، يسألونهم في أي مكان هم. فمن مساوئ الإقامة ببلاد الكفار أنه ليس فيها إمام مسلم وأنه يسري عليه حكم الكفار، لكن إذا اضطر إلى هذا، إذا اضطر إلى هذا يجلس بقدر الضرورة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول جاء في كتاب سبل السلام أنه إذا ورد ذكر علي رضي الله عنه يقول مؤنفه الصنعاني رحمه الله عليه السلام دون ذكر ذلك في بقية الصحابة. أنتم تعرفون أن الصنعاني رحمه الله إمام جليل من أئمة الحديث والعقيدة السليمة، ولكنه يعيش في بيئة شيعية، في بيئة الزيدية، ولو لم يقل عليه السلام لا حصل عليه ضرر منهم، فهذا من باب المداراة. ويجوز أن تقول فلان عليه السلام، يجوز، إلا أن يكون هذا شعار فلا يجوز إلا عند الضرورة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول استدل بعضهم بقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار على أنه يمكن أن يصل بعض المسلمين المتأخرين إلى منزلة الصحابة رضوان الله عليهم، فهل استدلاله صحيح وكيف الرد عليه؟ أصل الآية ما تدل على ما يقول لا من بعيد ولا من قريب، وإنما قال جل وعلا والذين اتبعوهم بإحسان، ولم يقل إن من اتبعهم بإحسان يكون مثلهم في المنزل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن أحد ينفق مثل جبل أحد من الذهب الخالص، لكن لو قدر إن أحد ما يعادل المد من الشعير أو من التمر من غيرهم، لأن لهم ميزة الصحبة ما أحد يشاركهم فيها. نعم العمل قد يكون بعض المتأخرين على عمل صالح وعلى، لكن الصحبة منيلها الصحبة؟ ما خبر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحبة ما اختصوا بها، لا أحد يشاركهم فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من يقول إن من الصحابة من ارتد ولهذا قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والمسلمون في وقعة اليمامة، وهل يعتبر أهل اليمامة من الصحابة؟ ما هم كلهم من الصحابة، أتباع اتبعوا مسيلمة الكذاب، ومن اعتقد نبوة أحد بعد وفاة بعد الرسول بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد. ونعم يمكن ارتد أحد من الصحابة، الردة تحصل من كل أحد من الصحابة ومن غيرهم، ومن ارتد فليس بصحابي، من ارتد تبطل صحبته فلا يكون صحابيا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل مع أن الذين ارتدوا مع مسيلمة عدد قليل ولله الحمد أفراد، وأكثرهم لم يسلموا، أكثرهم لم يسلموا وإنما اتبعوا مسيلمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل القراءة في الكتب التي توضح ما حصل من الفتن بين الصحابة مثل كتاب العواصم من القواصم لا حرج فيه؟ العواصم من القواصم هذه رد من أبي بكر بن العربي رحمه الله على الشيعة، فالقراءة فيها طيبة لأنه يرد على شبهاتهم ويدحض مفترياتهم، كذلك القراءة في منهاج السنة النبوية شيخ الإسلام بن تيمية الذي يحصن الإنسان من شبهاتهم. نعم. إنما الذي يقرأ كتبهم هم الخاصة بهم هذا هو الذي يخشى عليه، أما الذي يقرأ الرد عليهم فهذا من التحصيل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من المسلمين في زماننا من يقول: أنا ولي أمري هم العلماء وليس رئيس الدولة لما عليه من المثالب، فما حكم هذا القول وما توجيهكم حياله؟ هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله. الصحابة فيهم علماء وأطاعوا أبا بكر وأطاعوا عمر وعثمان وعلي، وما قالوا حنا إمامنا العالم الفلاني، ولا أحد من المسلمين أبدا يقول ولي أمرنا هو العالم الفلاني، يقول إمامنا في العلم، أما إمامنا في السمع والطاعة ما حد قال هذا من المسلمين، فلا يقول هذا الكلام إلا إنسان فاضي ما عنده عقل أو ما عنده دين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي القيود للإمام التي إن تعداها جاز لعلماء المسلمين الخروج عليه؟ يا أخي لا تبحثون في الأمور هذه، لا تبحثون في الأمور هذه، ما في بحثها بالمجالس العامة ولا فائدة، بل فيها ضرر. نعم. أحسن الله إليك. أنتم اعرفوا الأصول، اعرفوا الأصول والضوابط. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما الحكمة من عدم ذكر قوله وأطيعوا في حق أولي الأمر في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ ذكر المفسرون أن الحكمة والله أعلم أنهم ولاة الأمور لا يطاعون استقلالا، وإنما يطاعون فيما أطاعوا الله ورسوله فيه، وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. طاعة الله هذه مطلقة، لأن الله جل وعلا لا يأمر بمعصية، والرسول طاعته مطلقة لأنه لا يأمر بمعصية عليه الصلاة والسلام. أما ولي أمر المسلمين فقد يأمر بمعصية، إما عن جهل وإما عن تعمد قد يأمر بمعصية، فلذلك تتجنب المعصية ولو أمر بها ولا يطاع فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال قد تكرر كثيرا، حيث انتشرت كتب في هذا الزمان فيها النيل من بعض الصحابة كمعاوية وعمر بن العاص وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم، والسؤال: ما حكم المتاجرة في هذه الكتب وشرائها، وما موقفنا من بيعها في مكاتب المسلمين؟ هذه الكتب إما أن تكون من تأليف الفرق الضالة التي تريد الانتقام من المسلمين والطعن في الإسلام لا يستغرب منهم تأليف هذه الكتب، وإما أن تكون من قوم من المسلمين من أهل السنة لكنهم جهال قرأوا هذه الكتب فتأثروا فيها فألفوا على ضوئها تنقصا لبعض الصحابة تصديقا لما قاله هؤلاء الضلال. فالحاصل أن هذا خطأ عظيم ولا يجوز بيع هذه الكتب ولا شراؤها، ويجب منعها، يجب منعها منعا باتا. إذا كانوا يحاربون المخدرات، يحاربون المخدرات وهذا حق أنه تحارب، فضرر هذه الكتب أشد من المخدرات، لأن المخدرات ضررها على الأجسام، أما هذه ضررها على الدين وعلى العقيدة، فيجب أن تحارب وأن تمنع أشد من منع المخدرات. نعم. وتعلمون أن الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس، أولها حفظ الدين، أولها حفظ الدين، وهذه قطعا في الدين في صميمه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: نزلت أشرطة في الآونة الأخيرة، وهي أشرطة كثيرة تحكي ما جرى بين الصحابة من الفتن، فهل يجوز استماعها أو المتاجرة فيها؟ الواجب إتلافها، الواجب إتلاف هذه الأشرطة، ولا يجوز ترويجها ولا بيعها ولا شراؤها ولا الاستماع إليها، لأننا منهيون عن ذلك. وهذا الذي أملى هذه الأشرطة لا يخلو، إما أن يكون مضللا قاصدا للتضليل، وإما أنه جاهل، وإما أنه جاهل ولا يعرف العقيدة وما فيها من التحذير من الخوض في أمور الصحابة. وعلى كل حال هذه الأشرطة باطلة، ولا يجوز ترويجها ولا بيعها ولا شراؤها ولا استجلابها، والواجب إتلافها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل أهل الكبائر إذا عذبوا في النار يموتون فيها قبل أن يدخلوا الجنة؟ الذي جاء في الحديث الصحيح أنهم يخرجون كالفحم، يخرجون متفحمين ويوضعون في نهر، قالوا له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم في هذا النهر، فإذا نبتت أجسامهم وعادت كما كانت أذن لهم بدخول الجنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أشكل علينا ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فما معنى قوله إذ بعث؟ أنزله، بعثه يعني أنزله من السماء، لا أنزله من السماء، فالمسيح ينزل بأمر الله عز وجل، وهذا بعث من الله عز وجل، وليس معناه أنه أحياه لأنه حي، ليس معنى بعثه يعني أحياه أو بعثه يعني أرسله، لأنه لا رسول بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي عيسى عليه السلام تابعا للرسول ومنفذا لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من لا يرى البيعة لولاة الأمر، ويقول إنه لن يبايع أحد حتى تقوم الخلافة الراشدة، فما صحة هذا الكلام؟ هذا معناه الطعن في المسلمين من سقوط الدولة العباسية. سقوط الدولة العباسية ما في خلافة عامة، وإنما كل إقليم أو كل بلد يحكمها حاكم مسلم ويسمعون له ويطيعون، هذا عمل المسلمين من سقوط دولة بني العباس. إذا يكون المسلمون على خطأ؟ حاشا وكلا. وأنتم سمعتم إن من خضع له المسلمون وصاروا تحت إمرته وبايعوه إماما لهم يصير إمام، ولو لم يكن عاما، ولو كان في بعض البلاد. على هذا عمل المسلمين. وللشوكاني كلام نفيس في هذا الموضوع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في من مات وليس في عنقه بيعة أنه مات ميتة جاهلية هل يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فيكون فاسقا أم خارجا من الملة؟ نعم يكون فاسقا كبيرا من كبائر الذنوب لكن لا يخرج من الملة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ومن العلماء من يرى أن الخوارج كفار، من العلماء من يرى أنهم كفار لكنهم قلة، القائلون بهذا قلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في من ينكر على بعض أئمة الجوامع الذين يدخلون قبل أذان الجمعة بعشر دقائق لكي لا يشق على المصلين؟ يقول: ما رأيكم في من ينكر على بعض أئمة الجوامع الذين يدخلون قبل أذان الجمعة بعشر دقائق وذلك لكي لا يشق على المصلين؟ كيف يشقون على المصلين؟ مش على المصلين من دخولهم، يعني ما يتخطون رقاب المصلين، ما أشوف يعني سبب لمشقة على المصلين. لكن الدخول قبل يعني قبل بعشر دقائق أكثر هذا خلاف السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويصعد المنبر ولم يكن يأتي ويجلس، بل كان يأتي ويصعد المنبر، هذا هو السنة. لكن لا ينكر على من جاء وجلس، ما ينكر عليه إنكار أنه فعل محرم أو فعل معصية، وإنما يقال له هذا خلاف الأولى خلاف الأفضل. نعم. كأنه يريد إذا دخل الخطيب قبل الوقت بعشر دقائق دخل يعني يخطب. نعم. لا، ما يجوز الخطبة إلا عند دخول الوقت، الخطبة والصلاة إذا زالت الشمس، هذا هو القول الذي عليه إجماع المسلمين. أما الخطبة قبل أو الصلاة قبل الزوال هذه محل خلاف، لكن الإجماع منعقد على أنها بعد الزوال مجمع عليها، الإنسان لا يروح للشيء المختلف فيه ويترك المجمع عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. قد صدر من اللجنة الدائمة فتاوى في منع صلاة الجمعة أو الخطبة قبل الزوال، يعني ذكر هناك أئمة يخرجون ويخطبون أو يصلون قبل الزوال، فصدر من اللجنة فتوى في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لمنع هذا الشيء. نعم، عملا بالسنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا مقيم في هذه البلاد المملكة العربية السعودية ولست من أهلها، من هو الحاكم الذي تجب علي طاعته وله في عنقي بيعة، أحاكم هذه البلاد أم حاكم بلدي؟ الحاكم هو الذي أنت تحت أمرته، أنت في هذه البلاد يلزمك طاعة ولي أمر هذه البلاد، وإذا ذهبت إلى بلاد فأنت تبع لولي أمر تلك البلاد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نحن شباب مقيمون في إحدى الدول الأوروبية، وقد أفتانا بعض الناس بأنه يجب علينا أن نحب رئيسنا الذي يحكم تلك البلاد مع أنه كافر، وقال تحبونه محبة طبيعية، فما صحة هذا القول؟ هذا كلام فاضي، هذا من التولي، هذا من الموالاة، لا يجوز للمسلم أن يحب الكافر، حتى ولو أحسن إليه الكافر لا يحبه، وإنما يكافئه مكافأة فقط، يكافئه مكافأة على إحسانه، لكن لا يحبه بقلب. ولذلك الوالد الكافر يجب على الولد أن يبر به من باب المكافأة ولا يحبه في قلبه، فيكرهه لكفره ويبر به لأنه والد له وله حق عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كثر في هذه الأيام الكلام في أهل الحل والعقد من غمز ولمز، حتى إن البعض لم يعترف بهم ويقول يجب أن يكون لكل مسلم حق في الاختيار، ويستشهدون على هذا بما يحصل في بلاد الغرب، فهل هذا القول صحيح؟ ومن هم أهل الحل والعقد؟ يكفي أنهم يستدلون بما في بلاد الغرب، هذا يدل على أن هذا القول باطل، يعني قدوتنا ما هي بلاد الغرب،